يا مساء الورد والفل والياسمين على عيون أحلى مشاهدين الفضائية الكويتية والقناة الأولى من تلفزيون دولة الكويت. لكل نجم على الأرض ضوء ونور، قد يخفت حينا ويلمع حينا آخر، ولقاؤنا المتجدد مع برنامجكم نجوم على الأرض. نجمنا على الأرض يلمع نوره في السماء ويتردد صدى صوته في الآفاق. نجمنا على الأرض وهب الله تعالى صوتا رخيما قويا وآسرا، فطوقه بذكر الله عز وجل، يزدان جمالا وتألقا ونورا، وليس أجمل من ذكر الله. يسعدنا مشاهدنا الكرام أن يكون نجم من نجوم على الأرض في هذه الليلة ويضيء طريقنا الشيخ المقرئ والمنشد مشاري راشد العفاسي. شيخ مشاري، أنا سعيد جدا بالالتقاء فيك في هذه الحلقة من حلقات برنامج نجوم على الأرض. حياك الله يا أبو طلال، وأنا أسعد. أحبك في الله. أحبك الله. ابتسامتك الجميلة وجهك الله يحفظه المشرق، يعطينا ثقة وسعادة، وأنا متأكد أن اليوم حلقتنا راح تكون غير ومتميزة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. إن شاء الله. طلع البدر علينا من ثنيات يدها، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير ذا. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين، ساقه السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء، فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما، ما ما شاء الله. نقول براشد ما شاء الله على هذا الصوت الجميل والأداء الرائع والكليب الروعة. بس خليني أبدأ معاك بسؤال شيخ قبل ما نبدأ معاك في محاورنا. أعتقد أو أتصور أنت أول من استحدث فكرة تصوير الكليبات الأناشيد وتصويرها إلى كليبات المكلفة، خلينا نقننها المكلفة. أي نعم. لا، هو فكرة الكليبات فكرة موجودة يعني، لكن احنا يعني حاولنا ان نعاصر هذا يعني الشيء اللي ممكن يخدم هذا الدين وبأسلوب عصري. يمكن أنت تقصد الفلاشات الدينية اللي بالضبط. في قناة العفاسي، هي فعلا فكرة يعني جديدة استحدثناها مجموعة من يعني قناة العفاسي، أخونا فيصل العيسى، مشاري العيسى، عبد الله رفاعي. حاولنا نقول إن إحنا نبي نصور الدين من خلال فلاشات دينية، نحاول جميل. نحول الحديث مثلا إلى دراما ومشهد تمثيلي ما يتجاوز 3 دقائق، ممكن أقل أزيد شوية، بس يعني الشكل العام فلاش أو كليب ديني، قصة تحكي واقع هذا الحديث أو تترجم أو معنى هذا الدعاء الحديث أو الآية أو أو دعاء الآية، النشيدة، كل هذا يشمله يعني ذكر الله عز وجل. هذا الابتكار أو هذا الاستحداث اللي أقامت قناة العفاسي بصحبة الرفاق الطيبين، أين؟ هالفلاشات الدينية المميزة. لكن أنا عندي قصة أيضا مميزة يمكن سامعها شيخ، ما أدري، أنا بس بقول للسادة المشاهدين إن مرة معدنا العزيز الزميل قاسم عبد القادر قال لي قبل بداية الحلقة أنه كان بصحبة الفنان الكبير أبو بكر سالم في مصر، عند أحد إشارات المرور في منطقة الزمالك في مصر توقفت السيارة إشارة حمراء، وكان هناك في صوت يصدح به آيات من سورة يوسف، فاهتز الفنان أبو بكر سالم وانتشى وطلب من السايق أن يتوقف عند محل الأشرطة عشان يسأل عن هذا الصوت اللي أسره، وقالوا له أن هذا صوت الشيخ بشاري العفاسي. على طول اشترى كل الختمة المرتلة، وعقب ما سمع قال أنا ما سمعت من قبل صوت مقرأ قرآن بهذه القوة وهذا الجمال. عقب ما رد بيتهم الفنان أبو بكر سالم واستمع إلى القرآن الكريم بصوت الشيخ مشاري العفاسي دمعته هلت، ومتأثر بصوت هذا الشيخ شيخ مشاري العفاسي. بقول ما شاء الله، الله يحفظك. والله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك لكن يا شيخ. السؤال، شلون تقدر تحافظ على هذا الصوت القوي والجميل؟ والله أشوف يعني ممارسة يعني تلاوة القرآن وترتيله وتجويده، وكذلك يعني في أمور خدمت، يعني هو حلو. مثلا خدمة العفاسي، كوني أنا أسجل باستمرار لخدمة العفاسي بألوان شتى، بالضبط. يعني للقراءات العشر أو الأدعية أو الأحاديث أو الأناشيد، هذا هم يعني فتح مساحات يعني بالصوت. ناهيك عن مثلا في أمور يعني خاصة وطقوس لكل شخص، يعني أنا دائما أحاول إني مثلا ما أشرب بارد، ولا يعني أحاول مثلا أنام عدل على أساس خاصة قبل التسجيل، لأن مهما خذيت حبة مص ولا شرب ينسون ولا كذا أنا كنت بسألك يا ماكو، شيخ، يعني زنجبيل، ماذا، اليانسون، وسكر نبات، هذا ممكن يفيد يمكن 1%، لكن الأصل هو الراحة. الراحة، تأخذ راحتك قبل تسجيل أي نشيدة مثلا. أي نعم. في ذكر الفنان أبو بكر سالم، سمعت أن تلقيت اتصال من الفنان أبو بكر سالم، إيش دار في الاتصال شيخ والله مشاري؟ شكرني يعني على الختمة وتسجيلات القرآن بالذات، ويعني أثنى وأطرى وجزاه الله خير. يعني هذا الشكر يعني مرات الإنسان يحتاجه، يعني يحتاج إلى دفعة ويحتاج إنه يشوف ثمرة جهده. الإنسان عليه إنه يفعل الأعمال وما ينطر شنو النتيجة، مثل ما قال الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هذه الآية مهمة جدا، يعني في ناس تدعو إلى شيء وتبي ترغم الناس على فعله، احنا نقول لا، الآية صريحة إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فالإنسان عليه أنه يسوي العمل وما له علاقة بالنتائج، لكن إن حصل نتيجة لا شك أنه يفرح ويتشجع للمزيد يعني.